لو أن شيخا ممن تدور عليهم الأسانيد مثل أيوب تفرد عنه راو غير مشهور بالرواية عنه، ثم جاء هذا الحديث من طريق حماد بن زيد عن راو ضعيف، فهل تعل الطريق الأولى بالثانية؟ إذ لو أن الحديث ثابت عن أيوب لتحمله عنه حماد، ولم يحتج أن يتحمله عن ضعيف. أعد السؤال. يقول فضيلة الشيخ: لو أن شيخ ممن تدور عليهم الأسانيد مثل أيوب تفرد عنه راو غير مشهور بالرواية عنه، ثم جاء هذا الحديث من طريق حماد بن زيد عن راو ضعيف، فهل تعل الطريقة الأولى بالثانية؟ إذ لو أن الحديث ثابت عن أيوب لتحمله عنه حماد، ولم يحتج أن يتحمله عن ضعيف. ولا شك تعل عندما يتفرد عن أيوب راوي غير مشهور، فأين أصحاب أيوب من حماد بن زيد ومن عبد الوارث وغيرهم من حفاظ أصحابه؟ نعم، فلا شك أنها تعل. ثم يرويه حماد بن زيد عن شخص ضعيف، نعم. حماد بن زيد من أثبت الناس في أيوب، فلا شك يعل هذا الشيء.